يا حنفي هو الهوى كان انطفك امتى يا حنفي هو الهوى كان انطفك امتى ولا لا ندم لمين حيدوم عليك انت خلي العيون تبتسم واشكي الغرام انت ده سحر يا قلبي مهما طال مين يعرف الفجر يطوي ويطفي شمعته